أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما ذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بسم الله ما له يتزايد Thank you.

خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الله العظيم الفاتح.